وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا التوبة وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.